أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين بسم ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.